بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا بالأمس عن سلسلة إسناد القراء من الصحابة والتابعين، وذلك لنربط بين سلسلة إسناد الأئمة السبعة ومن فوقهم حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العملية وهي الربط بالسند مهمة جدا، وخاصة فيما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. وبفضل الله جل وعلا وكرمه وحفظه لهذا الكتاب العظيم، لا زالت هذه الأسانيد متصلة إلى يومنا هذا، ونرجو الله عز وجل أن تظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نريد اليوم أن نعرج على نبذة عن أهمية هذا السند. ما أهمية هذه الأسانيد التي عني بها القراء وعني بها المحدثون؟ بل إن بعض علماء اللغة أوردوا كثيرا من كلامهم وجعلوا له أسانيد، لكن الذي بقي من الأسانيد متصلا هو أسانيد كتاب الله جل وعلا وأسانيد الحديث، وإن بقي منها البعض وذهب البعض. فهذه نبذة قصيرة عن أهمية الإسناد عند المسلمين وعند القراء، فنقول وبالله التوفيق. ما هو السند؟ ما هو السند لغة؟ السند في اللغة ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي، والجمع أسناد لا يكسر على غير ذلك. وكل شيء أسندت إليه شيئا فهو مسند، وقد سند إلى الشيء يسند سنودا، واستند وتساند وأسند غيره، ويقال ساندته إلى الشيء وهو يتساند إليه، أي أسندته إليه. قال أبو زيد: ساندوه حتى إذا لم يروه شد أجلاده على السند. وما يسند إليه يسمى مسندا، وقد يكسر الميم مسندا، وجمعه المسانيد. والسند سنود القوم في الجبل، وفي حديث أحد: رأيت النساء يسندن في الجبل، أي يصعدن في الجبل. والسند في الاصطلاح هو طريق المتن، أي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول، وسمي هذا الطريق سندا، إما لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره، أو لاعتماد الحفاظ على المسند في معرفة صحة الحديث وضعفه. والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله، أي بيان طريق المتن برواية الحديث مسندا. وقد يطلق الإسناد على السند من باب إطلاق المصدر على المفعول كما أطلق الخلق على المخلوق. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد للشيء الواحد. هذا تعريفه من حيث اللغة. وأما السند عند علماء القراءات فهو سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة والرواية والطريق والوجه عن المصدر الأول. وإن شئت قلت هو الطريق الموصلة إلى القرآن، يعني إلى منتهى ذلك السند. وقد اهتم المسلمون بالأسانيد وأولوها من العناية ما تستحقه، وبزوا في ذلك غيرهم من الأمم، فلا يكاد علم من علوم الشريعة الإسلامية يخلو منها، إلا أنها قد تكون في علم أظهر وأقوى منه في علم آخر. فالعلوم المنقولة كالقرآن والسنة النبوية والتفسير واللغة لا تستغني عن السند، وإن كانت الحاجة إليها في نقل القرآن والحديث أقوى وآكد لما يترتب على صحة السند وضعفه من ثبوت القرآن وصحة المقروء وثبوت الشريعة وأحكامها المستنبطة من الأحاديث الواردة في العبادات والمعاملات. وقد خص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد، وليس ذلك لغيرها من الأمم. وجاء تأكيد ذلك في الكتاب والسنة وأخبار السلف الصالح وآثارهم. فقد حث الله ورسوله على التثبت في الأخبار والتأكد منها ونقلها من مصادرها. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: ممن ترضون من الشهداء. وقال جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدلت الآيات على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن وافق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيها، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفس رواية المنكر من الأخبار كنحو ما دل عليه القرآن الكريم على نفي خبر الفاسق، وهو حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد جاء عن أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100، ومحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، وأبي عبد الله أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200، وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر الزهري المتوفى سنة 24 و100، وغيرهم من الأئمة، ما يبين أهمية الإسناد وفوائده ومزاياه، وأنه مما اختص الله به هذه الأمة. قال مالك في تفسير قول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي. وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى ولا يدري، يعني لا يدري قد تصيبه بأذاها. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث بعد ذكره لكلمة بن مبارك: الإسناد من الدين، قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام وتمكن أهل الإلحاد والبدع منه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الإسناد فيها كانت بترة، أي منقطعة. وقال ابن مبارك: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد، يعني بالقوائم الإسناد وبالقوم أهل البدع ومن شاكلهم. وحدث ابن أبي فروة بين يدي الزهري فجعل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله الزهري: فاترك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وروى الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي عن شعبة بن حجاج قال: كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل بقل، أي أنه رخيص لا قيمة له ولا يتعلق به لفقده الإسناد. وقال الحافظ بقية بن وليد رحمه الله تعالى: ذكرت حماد بن يزيد، ذكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال: ما أجودها لو كان لها أجنحة، يعني إسناد. ويشير بقوله لو كان لها أجنحة إلى أنها ساقطة لا ترتفع عن الأرض لعدم الإسناد فيها. قال بعض العلماء: الأسانيد قوائم الحديث، أي دعائمها التي تثبت بها. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وقال الحافظ يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. وقال الحافظ أبو سعد السمعاني: وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من النقل، ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح، والصحة بالإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. وقال أبو علي الجياني: خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. وقال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: ما خلاصته؟ نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الأمم، وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، ولكنهم لا يقربون فيهم من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا في أزيد من 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى شمعون ونحوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه. وأما النقل بالطريق المشتمية على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. وأما قول الصحابة والتابعين فلا يمكن لليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن للنصارى أن يصلوا إلى غير شمعون وبولس. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، والرافضة من أقل الناس عناية به، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواهم، وعلامة كذبه أن يخالف هواهم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وأهل البدع سلكوا طريقا أخرى ابتدعوا واعتمدوها ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا الاعتضاد والاعتماد. وأقوال العلماء في الحض على التمسك بالإسناد كثيرة، هذا غيظ من فيض في الحض على التمسك بالأسانيد، هذه أقوال الأئمة من علماء الأمة في ذلك. ولعلنا نعرج إلى أهميته عند علماء القراءات، فلقد عني علماء القراءات بالأسانيد أيما عناية، ورحلوا في طلبها، وبينوا العالي منها والنازل والمتصل والمنقطع وما فيه عدة قادحة، وهو فن قد يخفى على كثير من الناس لاعتقاد البعض أن تتبع الأسانيد والكشف عنها وتتبع طبقات الرواة والنقلة هو من اختصاص علماء الحديث. قد يظن البعض أن الأسانيد إنما يهتم بها أهل الحديث دون علماء القراءات، وعلماء القراءات قد اشتغلوا بهذه الأسانيد ولهم في ذلك طرق ولهم في ذلك أحاديث ولهم في ذلك تتبعات ولهم في ذلك تضعيف وتصحيح مذكور في كتبهم، قد نأتي على بعض منه. وفاتهم أن لعلماء القراءات باع طويل في معرفة رجالهم وطبقاتهم ورواتهم، بل ولا زالوا يحافظون على أسانيدهم إلى يومنا هذا، في الوقت الذي انقطعت فيه كل الطرق والأسانيد في علوم أخرى. وهذا من حفظ الله جل وعلا الذي وعد به بحفظ كتابه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن المطالعة لمقدمات كتب القراءات المعتبرة الجامعة للرواية والطرق التي تلقى بها أولئك الأئمة يقف مشدودا أمام ذلكم الهائل، كم الهائل من الأسانيد التي أحيطت بعناية والرعاية حتى تصل إلى منتهاها، إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى الله جل وعلا. ومتى حصل خلل أو وهم نبه العلماء عليه وبينوا علته وحذروا من ذلك الإسناد الضعيف أو المكذوب أو الموضوع أو المجهول أو المتروك. إلى هذا الجهد العظيم الذي بذله القراء في الحفاظ على أسانيدهم وتنقيحها، يقول الحافظ ابن الجزري خاتمة المحققين في هذا الفن المتوفى سنة 33 و800: ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة عرف قدر ما سبرنا ونقحنا واعتبرنا وصححنا، وهذا علم أهمل وباب أغلق، وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات. والله جل وعلا يحفظ ما بقي. كلام جميل ينم عن تتبع وعناية. ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة عرف قدر ما سبرنا، والسبر هو التنقيح والفحص والبحث بشدة، ونقحنا واعتبرنا وصححنا. انظر إلى هذه العبارات التي يقولها هذا الحافظ، هذا الإمام، في أسانيد القراءات، وأنها محل عناية عند القراء في تتبعها وتنقيحها والتنبيه على ما صح منها وما لم يصح منها. ثم قال: وهذا باب أهمل وباب وهذا علم أهمل وباب أغلق. لا شك أنه رحمه الله تعالى كان في وقت ليس له نظير في فنه، فكما ختم الله جل وعلا علم الحديث للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في علم الرجال وفي علم الحديث، فقد أيضا حفظ الله جل وعلا في نفس الزمن الحافظ بن الجزري حفظ علم القراءات وعلم الأسانيد ونقح في ذلك وعلل وبين وصحح. والعجب أنهما كلاهما في عصر واحد. حافظ بن حجر توفي عام 852، وابن الجزري توفي عام 833، وقد التقيا وأخذ كل منهما عن الآخر. وترجم الحافظ بن حجر لابن الجزري في كتب تراجمه ووصفه بالحافظ. وبعضهم يرى أن ابن الجزري وهو أكبر سنا من الحافظ بن حجر قد أخذ عنه، ولابن الجزري شغل في علم الحديث ورجال الحديث، كما أنه له باع طويل في علم القراءات، فله يد أيضا في علم الرجال وله يد أيضا في علم الحديث، وقد صنف في الرجال وقد صنف بعض كتب الحديث. فيقولون إن روايته عن الحافظ ابن حجر من رواية الأكابر عن الأصاغر في علم مصطلح الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر إذا روى الكبير عن الصغير كما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة وحدث به، فيقولون هو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقل حديث تميم الداري وقال أحدثكم بحديث حدثني تميم الداري، فذلك يقولون هو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وأيضا رواية الحافظ ابن الجزري عن الحافظ ابن حجر أيضا من رواية الأكابر، وهذا باب في علم المصطلح مشهور معروف. أيضا مما دل على اهتمام علماء القراءات بالإسناد قول ابن مجاهد مسبع السبعة، وهو أول من جمع السبعة في كتاب وتابعه من جاء بعده. فيقول ابن مجاهد مشبها للآثار الواردة في حروف القرآن بالآثار الواردة في الحديث من حيث القبول والرد والصحة والضعف، مما يستلزم النظر في الأسانيد وفحص الروايات من العلماء المختصين العارفين. قال رحمه الله تعالى: وأما الآثار التي رويت في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام، منها المجتمع عليه السائر المعروف، ومنها المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به وإن كان قد روي وحفظ، ومنها ما قد توهم فيه من رواة فضيع روايته ونسي سماعه لطول عهده، فإذا عرض على أهله عرفوا بوهمه وردوه على من حمله، وربما سقطت روايته لذلك في إصراره على لزومه وتركه للانصراف عنه. ولعل كثيرا ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه علته، وإنما ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحلال والحرام والأحكام، وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحديث ويبصر الرواية. والاختلاف كذلك ما روي من الآثار في حروف القرآن، منها المعرب السائر الواضح، ومنها المعرب الواضح وغير السائر، ومنها اللغة الشاذة القليلة، ومنها الضعيف لمعنى في الإعراب غير أنه قد قرئ به، ومنها ما توهم فيه فغلط به فهو لحن غير جائز عندما لا يبصر العربية إلا اليسير. فهذا كلام من بين أن الأسانيد في علم القراءات أحيطت أولا من المسلمين كافة، وأحيطت من جانب القراء أيضا على وجه الخصوص، ولو شئنا أن نتبع ذلك لطال بنا المطاف. كما قلنا بالأمس أردنا أن نرد طبقة الصحابة والتابعين واتباعهم حتى نصل إلى قول الشاطبي رحمه الله: فمنهم بدول سبعة قد توسطت سماء العلا وعد الزهرة ومكملة لها شهب عنها استنارت فنور السواج الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم وقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك اللي اختار المدينة منزلا. فقد وصلنا السلسلة بالأمس بهؤلاء الأئمة، واليوم نعرض لهؤلاء الأئمة بتراجم مختصرة، ومن أراد أن يعود إلى تراجم مطولة فليعود إلى أخبارهم وسيرهم عند الحافظ الذهبي وفي تراجم ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه غاية النهاية. فأول هؤلاء الإمام نافع، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. ولعل من مما ينبغي التنبيه عليه أنك تجد في كتب القراءات من يقدم الإمام نافع ورواته على غيرهم من الأئمة، فيبدأ نافع ابن كثير، أبو عمرو ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي. وتجد بعض الكتب الأخرى يقدم ابن كثير، ابن كثير ثم نافع ثم فلان ثم كذا ثم كذا ثم كذا. فما هناك اتفاق على التقيد بالأولية، ولعل ذلك حينما يعمل الإنسان ذهنه فيه لعل مرد ذلك إلى أن من الناس من يفضل مكة على المدينة فيقدم ابن كثير، ومن الناس من يفضل المدينة على مكة فيقدم نافع. وهذا ملحظ طيب، يعني يستأنس به في مثل هذه في مثل هذا التقديم والتأخير. وهذه نبذة مختصرة عما دار بين العلماء في تفضيل مكة على المدينة ومكة على أو المدينة على مكة. فذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تفضيل المدينة على مكة. عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر والإمام مالك إمام داعي الهجرة يفضلون المدينة على مكة، وذهب الجمهور غيرهم إلى تفضيل مكة على المدينة. الجمهور على تفضيل مكة على المدينة، والكل متفق على أن ما ضم أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البقعة أفضل من كل شيء. هذا القبر الذي ضم رسولنا صلى الله هذه البقعة أفضل من كل شيء، أفضل من مكة وأفضل من المدينة وأفضل من غيرها، بل قال بعضهم ما هي أفضل من الكعبة. استدل الجمهور لتفضيل مكة على المدينة بأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، كما صح في الحديث صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإنه بـ100,000 صلاة، فهذا فقالوا هذا دليل قوي على أن مكة أفضل من المدينة، ولأن الصلاة في المسجد رسول الله 1,000 صلاة. فإذن هناك فرق بين الصلاة في المسجدين، صلاة في مسجد 100,000 وفي مسجد آخر 1,000، فإذن الأفضلية تكون لذلك الذي فيه 100,000. وقالوا إن التفضيل العملي يدل على أفضلية البقعة التي وقع فيها، إن التفضيل للعمل يدل على أفضلية البقعة التي وقع فيها وهي مكة، فما دام أن الصلاة بـ100,000 صلاة فإذن هذه البقعة أفضل من غيرها. واستدلوا بأحاديث أخرى صحيحة، منها حديث إن مكة خير بلاد الله، وحديث أنها حب البلاد إلى الله جل وعلا، وغيرها من الأحاديث. وأما القائلون بتفضيل المدينة على مكة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عياش المخزومي: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر مرة أخرى: لا أقول في حرم الله وبيته شيئا، أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فأعاد عليه فقال عبد الله: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله وبيته شيئا، أعاد عليه ثلاثا وفي يده الدرة العصا. عمر غاضب وفي يده عصا، أأنت القائل؟ فأجابه بهذا الجواب الذي تخلص به، وإلا. وورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وحديث صحيح. فإذا كان هذا الوعد الوعيد لمن أرادها بسوء، فما بالك بمن يفعل فيها السوء. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الجوار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنا بها ولكم فيها قرارا حتى نحشر خلف ظهره صلى الله عليه وسلم قائدنا إلى جنة النعيم. أقول هذا الملحظ ينبغي التنبه لطلاب العلم حينما يرون اختلاف الكتب المصنفة، فهذا يقدم الكثير وهذا يقدم نافع، فليفهم أن العلة هي هذه. فمنهم من يفضل المدينة فيقدم نافع، ومن يفضل مكة فيقدم الكثير، ومنهم من يتبع ابن مجاهد في تصنيفه فيقدم نافع، ولكنه ملحظ ينبغي التنبه له. هذه نبذة قبل أن ننتقل إلى رموز القراء، نبذة كما قلنا ليتصل السند بهؤلاء الأئمة. هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، وكنيته أبو رويم، وقيل أبو الحسن، وقيل أبو عبد الرحمن، ومولى جعونة ابن جعونة، وهو في الأصل جعونة الرجل القصير، ثم سمي به الرجل إن لم يكن قصيرا. وكان جعونة هذا حليف حمزة بن عبد المنطلب، وقيل حليف العباس بن عبد المنطلب. نافع أحد القراء السبعة، وكان أسود اللون شديد السواد، وأصله من أصبهان، وكان حسن الخلق وسيم الوجه وفيه دعابة. تلقى القراءات عن 70 من التابعين كما قاله أنه تلقى القرآن عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن الشهاب الزهري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى عبد الله بن عباس وعلى أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ شيبة ومسلم بن رومان على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة، وقرأ العرج على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ عمر وزيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة نافع متواترة، وليس أدل على تواترها من أنها تلقاها عن 70 من التابعين، وهي متواترة في جميع الطبقات، ولا يقال إنها أحادية بالنسبة للصحابة، لأنه ليس معنى نسبة القراءة إلى شخص، هذه مهمة جدا، ملحظ مهم، ليس معنى نسبة القراءة إلى شخص معين أن هذا الشخص لا يعرف غير هذه القراءة، ليس معنى نسبة القراءة إلى شخص من القراء أنه لا يعرف إلا هذه القراءة. فإذا كان قد قرأ على 70 من التابعين فمعنى هذا أنه عنده كثير من الأحرف التي قرأ بها. ومعنى نسبة القراءة إلى شخص معين أن هذا الشخص لا يعرف غير هذه القراءة، ولا أن هذه القراءة لم تروى عن غيره، بل المراد من إسناد القراءة إلى شخص ما أنه كان أضبط الناس لها، أنه كان أضبط الناس لهذا الحرف لها، وأكثرهم قراءة ويقرأ بها، وهذا لا يمنع أن يعرف غيرها، فقد يكون عنده حروف كثيرة ولكنه اشتهر بهذه القراءة. وسنرى أن نافع قد أقرأ رواته برواية وآخر برواية أخرى كما سيأتي معنا في بيان الرواة، وهذا لا يمنع أن يعرف غيرها وأنه رويت عن غيره. فقراءة نافع رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، هذه القراءة التي نقلت عن نافع نقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس نافع بدعا فيها وليس مخترعا لها، وإنما تلقاها عن شيوخه حتى بلغت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة نافع رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، وأسلت لبعض الأفراد منهم ورواها عن الصحابة كثير من التابعين، ثم رواها أمم عن أمم إلى أن وصلت إلينا. فإذا هذا تعليل مهم جدا عند كل قراء، كل قراءة نسبت إلى واحد من هؤلاء ليس معنى ذلك أنه لا يعرف غيرها أو أنها لا يقرأ بها إلا هو، بل هي معروفة عند من فوقه وعند الصحابة وعند أمم قبله، وإنما اشتهر هو بها. فقراءة نافع اشتهر بها، قراءة ابن كثير اشتهر بها، وهناك كثير ممن قرأ بقراءة نافع، هناك كثير ممن قرأ بقراءة ابن كثير، هناك كثير ممن قرأ بقراءة ابي عمرو البصري، هناك كثير ممن قرأ بقراءة ابن عامر، هناك كثير ممن قرأ بقراءة عاصم، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا لكن هؤلاء اشتهروا بها وكثر تلاميذهم ونشرها، وإلا فهناك من هو في طبقة هؤلاء القراء الكبار ويعادلهم ويساويهم في الرتبة والمنزلة والفضل، ولكنه لم تشتهر قراءته بين الناس. وكان نافع إمام الناس في القراءة بالمدينة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، وأجمع الناس على قراءته واختياره بعد التابعين. تصدى للإقراء والتعليم أكثر من 70 سنة وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، أكثر من 70 سنة وهو يعلم كتاب الله جل وعلا. وكان عالما بوجوه القراءات، متتبعا للآثار الأئمة الماضين. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة، قراءة أهل المدينة سنة أي مختارة. فقيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وروي عنه أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. كان هذا الإمام الإمام نافع إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فقيل له: أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ فقال: إني لا أقرب الطيب ولا أمسه، ولكن رأيت فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في فيه، فمن ذلك الوقت يشم ريح الطيب من فيه، رحمه الله تعالى. قيل: لما حضرت الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا. فقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما هناك مال يوزع ولا هناك تركة، لا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذه ينبغي أن تكون وصيتنا لأبنائنا ولمحبينا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وكان مولده في حدود 70 من الهجرة، وكانت وفاته 69 و100 على الصحيح. روى القراءة عنه سماعا وعرضا طوائف لا يأتي عليها العد من المدينة والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام. وهو ممن تلقى عنه الإمامان مالك بن أنس من تلاميذه إمام دار الهجرة، مالك بن أنس من تلاميذ نافع وليث بن سعد، ومنهم أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء هذا القارئ من تلاميذ نافع، والمسيبي وعيسى بن وردان وابن جماز ويعقوب ابن جعفر وإسماعيل ويعقوب ابن جعفر. وأشهر الرواة عنه كما سيأتي اثنان، وهما قالون وورش، وسنأتي عليهما على هذه الرواة. إذن نافع يصنف في الطبقة الثالثة، فهو من الطبقة الثالثة، طبقة الصحابة التابعين أتباع التابعين، ثم تأتي الطبقة الثالثة، فهو من هذه الطبقة. كما سمعنا قرأ على 70 من التابعين واختار قراءة اشتهرت عنه. لو نظرنا إلى إسناده فنجده قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقرأ على كثير، لكن نأخذ طريقا واحدا من إسناده. قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقرأ الأعرج على أبي هريرة رضي الله عنه، وقرأ أبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فبين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة فقط. فإذا فهو يعد في الطبقة الثالثة من القراء. الراوي الثاني أو الإمام الثاني ابن كثير، وسنرجع الكلام على الرواة لنكتة سنبينها إن شاء الله في محلها، وهي لماذا كان ترتيب الرواة على هذا النحو: قالون وفرش البزي قنبل الدوري السوسي، لماذا؟ فهناك علة سنبينها عند تناولنا للرواة، ونبين السبب في تقديم قالون على ورش، والسبب في تقديم البزي على قنبل، وهكذا إلى آخر الأئمة. الإمام الثاني وهو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا الإمام الثاني وهو كما قلت إمام أهل مكة، وكما بينا أن كثيرا من كتب القراءات يقدمه، تجده يقدم ابن كثير في التصنيف ويجعله أولا ويثني بالإمام نافع. الإمام الثاني ابن كثير هو عبد الله بن كثير ابن عمرو ابن عبد زادان ابن فيروز ابن هرمز، وكنيته أبو معبد، ويقال الداري نسبة إلى بني عبد الدار، وقال بعضهم الداري لأنه كان عطارا، والعرب تسمي العطار داريا نسبة إلى دارين موضع من البحرين كان يجلب منه الطيب. ولد بمكة سنة 45 وكان طويلا جسيما أسمر اللون أشهر العينين أبيض الرأس واللحية، وكان يخضبهما أحيانا بالحنة، كان فصيحا بليغا مفوها، عليه السكية والوقار، أحد القراء السبعة، تابعي جليل، لقي من الصحابة مكة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر وجرباس مولى بن عباس، وروى عنهم، وتلقى القراءة عن أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي، وعلى أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي، وعلى درباس مولى بن عباس، وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب، وقرأ مجاهد على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس، وقرأ درباس على عبد الله بن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقرأ أبي وزيد وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قاضي الجماعة بمكة وإمام الناس في القراءة بها، لم ينازعه فيها منازع، وروى عنه القراءة إسماعيل بن عبد الله القسط وإسماعيل بن مسلم وحماد بن سلمة والخليل بن أحمد وسليمان بن المغيرة وشبل بن عباد وعبد الملك بن جري وابن أبي مليكة وسفيان بن عيينة وأبو عمرو بن علاء وعيسى بن عمرو بن عمر. ونقل الإمام الشافعي قراءة ابن كثير وأثنى عليها وقال: قراءتنا قراءة عبد الله بن كثير، وعليها وجدت أهل مكة، ولهذا كان يرى التكبير عند ختم القرآن الكريم سنة، كان الشافعي يرى التكبير عند ختم القرآن سنة، أخذا على ما كان عليه أهل مكة على قراءة عبد الله بن كثير. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله بن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة 20 و100 بمكة رضي الله عنه. قيل إنه أقام مدة بالعراق ثم عاد إلى مكة ومات بها. وأشهر رواته كما سيأتي معنا البزي وقنبل ولهم ترجمة خاصة سنبينها. أيضا في استعراض لسنده هو أيضا من الطبقة الثالثة, فقرأ على مجاهد بن جبر وقرأ مجاهد على ابن عباس وقرأ ابن عباس على أبي وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملاحظ أن هؤلاء القراء السبعة كلهم بين الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة. فالذهبي رحمه الله تعالى جعلهم بين طبقتين, بين الثالثة والرابعة في طبقاته. طبقات القراء الذهبي فتجده قد حصرهم بين هاتين الطبقتين لا يتعدونها, إما في طبقة الثالثة ومعظمهم في طبقة الثالثة وقليل منهم في الطبقة الرابعة. هذا هو عبد الله ابن كثير رحمه الله تعالى, وكما قلت نتجاوز عن رواته لأن سنبين العلة في تقديم بعضهم على بعض. الإمام الثالث أبو عمرو بن علاء البصري, وهو زبان بن علاء بن عمار بن عريان بن عبد الله بن حسين بن الحارث بن جلهمة ينتهي نسبه إلى عدنان, وهو الإمام السيد أبو عمرو التميمي المازني البصري أحد القراء السبعة. ولد بمكة سنة 70 وقيل سنة 68 ونشأ بالبصرة, وتوجه مع أبيه لما هرب من الحجاج فقرأ بمكة والمدينة وقرأ بالكوفة والبصرة على جماعات كثيرة. فليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه, سمع أنس بن مالك وغيره من الصحابة, فلذلك عد من التابعين ويوثقه الحديث ويصفونه بأنه صدوق. قوله صدوق عند المحدثين, بل وقد يكون ضعيفا في الحديث, ولكن القراءة هناك من الأئمة من وصف بالضعف في الحديث, وأما في القراءة فهو حجة وإمام, لأن القراءة التي نقلها ذلك كما بينا قبل لم ينفرد هو بروايتها, فقد رواها مئات ومئات ومئات قبله وبعده وفي عصره, ولهذا لا يمكن التطرق إليها بأن يقال ضعيف في القراءة. فلا تجد أحدا من القراء السبعة يوصف بالضعف في القراءة أبدا, لكن نعم قد يوصف بالضعف في رواية الحديث, إن حديثه طرق وله حالات نقل, قد يكون ضعيفا في الحفظ, قد يكون ضعيفا يهم, قد كذا. وأما القراءة فلن تجد أحدا من المترجمين, لا من المحدثين ولا من القراء, يمكن أن يصف أحد القراء السبعة أو بل والعشرة بأنه ضعيف في رواية القراءة أبدا. وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه الكريم بأنه ينقله الرواة الأئمة المسندون الحفاظ سندا وطبقة عن طبقة حتى وصل إلينا محاطا بالرعاية والعناية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله ويصفونه بأنه صدوق هذا في الحديث, لكنه في القراءة حجة إمام. وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري وعلى أبي جعفر وحميد بن قيس الأعرج المكي وبالعالية ويزيد بن الرومان وشبت بن الصاح وعاصم بن أبي نجود وعبد الله بن كثير وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد المخزومي وعكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر ومحمد بن محيصن ونصر بن عاصم ويحيى بن عمر وسعيد بن جبير وقرأ الحسن على حطان بن عبد الله الرقاشي وبالعالي الرياحي وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري وقرأ أبو العالي على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس وقرأ حميد على مجاهد وتقدم سنده في قاتل بن كثير وتقدم سنده يزيد بن الرومان وقرأ أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان وعلي رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو عمرو لجلالته لا يسأل عن اسمه وكان من أشرف العرب ولهذا يقولون كان له أكثر من 10 أسماء يسمونه زبان يسمونه عريان يسمونه فذكر ابن الجزري في طبقاته له أكثر من 10 أسماء ولكن قال أشهرها زبان هذا أشهرها وإلا فقد اختلفوا في اسمه على أكثر من 10 أقوال قد ذكر ابن الجزري في طبقات القراء لمن أراد أن يعود إليها فيرى في ذلك لكن قال وأشهرها هو زبان. كان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر مع الصدق والثقة والأمانة والزهد والدين. قال الأصمعي قال أبو عمرو لولا أن لي لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأ لقرأت كذا وكذا من حروفي وكذا وكذا. وهذا أيضا دليل آخر على أن الرواية لا تؤخذ بالتشهي بل تؤخذ بالتلقي. فكون رواية ما بلغته ويرى أن هذه القراءة لم تبلغه بعض الأئمة لم تبلغه قراءة ما كل واحد من هؤلاء سمع كل قراءة وتلقها. فمنهم من سمع بعض القراءات ومنهم من لم يسمع ببعضها. فقوله لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بكذا وكذا فاستحسانا منه أن يقرأ بك من حيث قوتها باللغة أو نحو ذلك ولكن كونها جاءت وقرئ بها فليس له سبيل إلى تغييرها أو تبييرها أو أن يرى غيرها أقوى منها من حيث اللغة. فبعض القراءات تكون من حيث اللغة أقوى من بعض. ومع ذلك فإننا نقول في هذا المقام إذا جاءت القراءة متواترة سواء كانت عشرية أم سبعية فليس لأحد لا من علماء اللغة ولا من علماء القراءة أن يقول إن اللغة أفضل منها أو أنها جاءت على لغة ضعيفة بل ينبغي أن تكون القراءة حاكمة على اللغة لا أن تكون اللغة حاكمة على القراءة فتقعد القواعد وتبين وتؤسس على هذه القراءة وإن كانت تخالف مذهبه سواء كان بصريا أو كان كوفيا أو نحو ذلك. فالقراءة حجة على اللغة وليست اللغة حجة على القراءة. هذا غيظ من فيض في ترجمة هذا الإمام أبو عمرو البصري وترجمته تطول وقد أتينا على بعضها. والغرض من كما قلنا أن نتي على تراجم هؤلاء الأئمة باختصار حتى نصل وعلى رواتهم أيضا إن شاء الله سيتبع رواتهم كذلك بتراجم مختصرة حتى نصل إلى ما أراده الناظم من الترجمة لهؤلاء بحروف كما سيأتي معنا وكما سيأتي بيانه. أيضا الإمام الرابع عبد الله بن عامر هو عبد الله بن عامر بن يزيد ابن تميم ابن ربيعة ابن عامر اليحصبي من تثليث الصاد اليحصبي أو اليحصبي أو اليحصبي، نسبه إلى يحصب بن دهمان، وكنيته أبو عمران أسن القراء السبعة، أكبرهم سنا وأعلاهم سندا، ولد سنة 21 من الهجرة، فقيل سنة 8 منها. قرأ على أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي بلا خلاف بين المحققين، وعلى أبي الدرداء أويمر بن زيد بن قيس كما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني، وقال المغيرة على عثمان بن عفان، وقرأ أبو الدرداء وعثمان وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت سماعه القرآن والحديث عن جماعة من الصحابة منهم النعمان بن بشير ومعاوية بن أبي سفيان وفضالة بن عبيد، فهو من التابعين، وهو إمام أهل الشام في القراءة، والذي عليه والذي إليه انتهت مشيخة الإقراء بها بعد وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه. ولمكانته في العلم والإتقان جمع له الخليفة بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق، ودمشق حينئذ دار الخلافة ومحط لحاي العلماء والتابعين، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصدر الأول وأفضل المسلمين. روى القراءة عنه عرضا يحيى بن الحارث الذماري، وهو الذي خلفه في القيام بها والإقراء بها، وأخوه عبد الرحمن بن عامر وربيعة بن يزيد وجعفر بن ربيعة وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر وسعيد بن عبد العزيز بن يزيد، وأشهر من روى عنه القراءة هما هشام وابن أكوان، وستأتي ترجمتهما مفصلة. الإمام الخامس كذلك عاصم بن أبي النجود، أحمدك ربي وأصلي وأسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على هذا الإمام، وكما قلنا كما بينا النكتة في تقديم بعض الكتب للإمام نافع على ابن كثير، أو تقديم ابن كثير للإمام نافع، فسنبين النكتة في تقديم الرواة بعضهم على بعض في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، وفي ذلك فوائد قيمة، بعضها يتعلق بالسند وبعضها يتعلق بالرحلة، تفصيل ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله في محاضرات قادمة، فإلى درس قادم إن شاء الله تعالى. من عنده أسئلة فلا مانع من طرحها. عده الذهبي من طبقة الثالثة، مع أنه كما نرى قرأ على بعض الصحابة، لكنه في طبقات الذهبي كما قلت جعلهم دائب قراء، معظمهم بين طبقة الثالثة إلى طبقة الرابعة، فلعل العلة في ذلك أنه بينه وبين الصحابة بعض الرواة، فيكون قرأ في آخر الطبقة الثانية فأدخل في الطبقة الثالثة، حتى يعني يكون القراء كلهم في طبقة واحدة، معظمهم في طبقة الثالثة، فمن تخلف منهم يكون في طبقة الرابعة. فأمره في هذا سهل، أمره في هذا هين، لأن ابن عامر بعضهم قال إنه قرأ على عثمان نفسه، وابن الجزري طبعا ضعف هذه الرواية وضعفوها، وبعضهم قال سمع من عثمان، بعضهم قال هو قرأ على عثمان، بعضهم قال لا هو سمع من عثمان، أما القراءة عليه فلا تصح، فلو كان قرأ على عثمان لكان في الطبقة الأولى من الرواة، ولكن كما قال لا يصح ذلك، وذكر أقوالا في كتاب غاية النهاية عن ذلك. ذكرناه عرضا، أشك أن مكة أفضل مدينة بالأدلة الكثيرة، ففي الصلاة في كما قال الجمهور، أنا قلت الجمهور قالوا إن مكة أفضل مدينة بدليل أن الصلاة هناك بمئة ألف صلاة، فما دام أن الصلاة في ذلك المكان بهذه المنزلة فالبقعة التي فيها هذه الأفضلية فتكون أفضل، لكن الكل سواء من فضل المدينة ومكة فضل صاحب هذا القبر على كل من عداه لا من مكة ولا من مدينة، فهذا القبر قبره صلى الله عليه وسلم والمكان الذي ضمه صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة وأفضل المدينة، بل قال بعضهم بل هو أفضل من الكعبة صلى الله عليه وسلم. ومالك أنت؟ أيوة ماله؟ ماله؟ نعم. وقلت له يعطيك نسبة كذا، طيب جائز جائز جائز مشاركة، نعم مضاربة المشاركة جائز جائز جائز. لا لا مو كذا، ما دام أن المال لك أنت ووضعته في مشروع ما فقلت يا فلان خذ المال، هذه مضاربة هذه، وأعطيني نسبة كذا، حتى وقلت نسبة كذا لي منه لا مانع من ذلك. النسبة هنا حينما تدخل في البنوك الربوية التي تقول ادفع المال ونعطيك 2% أو 5%، هذه هنا تكون قضية هي الربوية في الفوائد المحددة، لكن ما دام المال مالك أنت كله، رأس المال من عندك أنت، فقلت لفلان يا فلان خذ هذا اشتغل به في التجارة أو في الزراعة وأعطيني منه مبلغ 50% 60% والباقي لك، لا شيء فيه ما دام أن رأس المال كله لك، رأس المال لك أنت كله، فكونك تعطيه لإنسان ما فقير أو شخص يريد أن يعمل وليس عنده مال فتعطيه هذا يتاجر به، ولكن تقول لي منه كذا فهو يتاجر بجهده وأنت تتاجر بمالك فيعطيك نسبة معينة وكل منكم مستفيد، أنت مستفيد وهو مستفيد، لكن القضية في البنوك التي تضع أنت فيها والثاني والثالث والرابع تقول لا أضع فيها إلا بنسبة كذا، هذا هنا يكون تحديد النسبة هي الربوية. لكن لو كان البنك لا تدري ما الربح الذي يصدر منه، قد تكون 1%، قد تكون 2%، قد تكون كذا، فلو كانت البنوك على هذه الطريقة لا يدرى مقدار الربح الذي فيها، قد تخسر وقد تكسب وقد لا شيء فيها، لكن حينما يضمن الربح يقول لك ربحك في 2%، 5%، 6%، هنا يقال لا. الأخ يسأل يقول بعض عادات في بعض الجهات لا نسمي الجهة التي ذكر، إذا حصل مأتم ما ولم يذهب ذلك الرجل أو المرأة إلى العزاء تحصل قطيعة رحم بين أهل العزاء وبين ذلك الذي لم يحضر، لا شك أن مواساة الميت أهل الميت من السنة والعزاء سنة، وخاصة إذا كان هناك صلة قرابة، خاصة إذا كانت هناك صلة قرابة فينبغي أن يكون ذلك القريب ممن يبادر إلى مواساة أصدقائه وأقربائه، لكن لا يصل الأمر بحيث لو لم يحضر أن تحصل قطيعة رحم وينتج عن ذلك سبب آخر يكون فيه قطع لهذا الرحم، فليلتمس هؤلاء العذر لأخيهم هذا الذي لم يحضر أو المرأة التي لم تحضر، على أولئك أصحاب المأتم يلتمس له عذرا، قد يكون عنده مريض، قد يكون عنده سفر، قد يكون قد كذا كذا، فالتمسوا لأخيكم عذرا، ولا يصل الأمر إلى أن تحصل إلى جانب المأتم وما هم فيه من أسى أن يحصل أيضا قطيعة رحم، أرجو الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين أجمعين في كل مكان، لا علاقة لأداء بعلو السند، علو الأداء قد يكون هناك شخص يؤدي أداء حسنا ولا سند له ولا عنده سند، تعلم كتاب الله جل وعلا وأحسن تجويده وأحسن قراءته وأحسن أداءه وأحسن مخارجه وليس عنده سند في ذلك، فلا علاقة بين حسن أداء وبين السند، لكن كتاب الله جل وعلا ينبغي أن يؤخذ بالتلقي، ينبغي أن يؤخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ الضابطين وهو فضيلة كما ذكرنا أن السند فضيلة لمن حصل له ذلك، فهو يكون فضلا على فضل، فكونه يحسن القراءة وكونه تلقى القراءة بسند يكون إلى رسول الله فذلك فضل على فضل، والله يؤتي فضله من يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما فيه خير والصواب، وإلى لقاء آخر درس قادم إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.